السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كان الكلام انتهى عن مسألة زكاة الحلي، صح كده؟ يبقى لنا في باب الزكاة زكاة التجارة وزكاة المعادن وزكاة الكنز والختام بزكاة الفطر، ثم الدخول على باب الصدقات العامة. قال المصنف رحمة الله عليه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. قال أي المصنف، رواه أبو داود وإسناده لين. الكلام عن زكاة التجارة. هذا الحديث أولا هو عند أبي داود بسند فيه ثلاثة مجاهيل، كما نص على ذلك ابن القطان في بيان الوهم، وقد انفرد به أبو داود عن بقية أصحاب الكتب الستة، وفي إسناده مجاهيل ثلاثة: جعفر بن سعد بن سمرة، وشيخه خبيب ابن سليمان، وشيخ شيخه سليمان ابن سمرة. يبقى من الراوي، من الصاحب في الحديث هنا؟ سمرة ابن جندب، ابنه سليمان ابن ايه؟ سمرة. طيب يروي عنه من؟ يروي عنه خبيب بن سليمان، ويروي عنه من؟ سعد بن سمرة. ف طبعا الصحابة كلهم عدول لا مجاهيل فيهم، وإنما بعد طبقة الصحابة، بعد طبقة سمرة، في ثلاثة مجاهيل: سعد بن سمرة، وشيخه حبيب بن سليمان ابن سمرة، وشيخ شيخه سليمان ابن سمرة. وقد ذكر الذهبي هذا الإسناد وقال: وبكل حال هذا الإسناد مظلم لا ينهض بحكم. قال الحافظ في التلخيص الحبير: في إسناده جهالة. فالحديث لا يصح. هذه المسألة الحديثية. أما المسألة الفقهية فشيء آخر. يعني في فرق بين المحدث وبين الفقيه. زي مثلا نعطي مثلا مثال من الزكاة الحلية. يأتي المحدث إلى باب زكاة الحلية، يرى الأحاديث كلها إيه؟ ضعيفة، فيذهب إلى عدم وجوب زكاة الحلية. أما الفقيه فله نظر آخر. الفقيه قد يصحح بمجموع الطرق، المحدث قد يأبى ذلك، يعني على مثال على تفصيل يعني. المحدث الفقيه قد يقول بالحكم بناء على عمومات، قرائن، قياس، عموم، معايا؟ فنظرته أوسع، فيوجب مثلا زكاة الحلي أو زكاة التجارة كمثال في هذا الباب. الحديث ضعيف، لكن يأتي الفقيه فيقول التجارة تجب فيها الزكاة. وإن لم يصح الحديث فهناك اعتبارات إيه؟ أخرى تقع في نظر الفقيه بخلاف الإيه؟ بخلاف المحدث. نأتي إلى باب أو مسألة زكاة التجارة. فالتجارة هي في تعريفها تقليب المال بيعا وشراء لغرض تحصيل الربح. ده تعريف التجارة. وعروض التجارة هي كل ما أعد للبيع. ما معنى عروض تجارة؟ عروض من العرض، فكل ما عرض للبيع والشراء وأعد للبيع والشراء وهيئ لذلك فهذه من عروض التجارة، كسيارات، قطع غيار، مواد غذائية، بهيمة الأنعام، عقارات، وحدات سكنية. فكل ما أعد للبيع باختلاف الايه؟ الاقتناء. ها؟ فلا يستوي من يملك 3 وحدات سكنية له ولأبنائه، وبمن يملك نفس الثلاثة للمتاجرة والبيع والشراء. فكل ما أعد للبيع والشراء بقصد التربح فهذا من أنواع التجارة. حديث الباب، حديث سمرة ابن جندب، وإن كان ضعيفا في 3 مجاهيل. مين هم بقى 3 مجاهيل بقى؟ أيوه، حد كتبهم؟ جعفر ابن سعد بن سمرة. طيب، فالحديث وإن كان ضعيفا ولكن العمدة ليست عليه. في مسألة إيه؟ زكاة التجارة. ها، ولكن العمدة ليست عليه، بل دل على وجوب زكاة التجارة أدلة. منها أولا كما ذكرنا نظر الفقيه يختلف عن نظر الإيه؟ المحدث. العمومات. الآن نسرد أدلة وجوب زكاة التجارة. العمومات كقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، أي زكاة. ولا شك أن التجارة هذه من الأموال، بل أنفس الأموال. ومن العلماء من قال أن التجارة هي من أكثر الأنواع العمل بركة. فقوله تعالى: خذ من أموالهم، عموم الآية يشمل كل مال. وكذلك في قوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم. ومال التجارة من أعم الأموال، لأنه يدخل في كل صنف من قماش، سيارات، أطعمة، أجهزة. أيضا من هذه العمومات قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقد ذكر عامة أهل التفسير كابن جرير سيد المفسرين والجصاص وابن العربي، قالوا المراد بهذه الآية لا يأخذ من أموالهم، آية إيه؟ مش خذ من أموالهم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قالوا أن المراد بالآية زكاة العروض. ولما نقرأ معنى كلمة زكاة العروض، إيه زكاة العروض؟ هي عروض الإيه؟ عروض التجارة يعني. فعامة المفسرين على أن المراد بالآية هي زكاة العروض، فإنها مما كسبه الإنسان. فهي بتقول إيه؟ من طيبات ما كسبتم، فقالوا أن هذا مما كسبه الإنسان. أيضا يؤيد ذلك، يؤيد وجوب زكاة التجارة، قد ورد عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كعمر وابن عمر وابن عباس بأسانيد صحيحة في المصنفات وفي غيرها أنهم قالوا بوجوب زكاة التجارة. ومثل هذا لا يقال بالرأي. ثم يقال أنه لم ينقل من لم ينقل ما يخالف ذلك عن الصحابة، كما ذكر ابن عبد البر أن هذا قول الصحابة ولم يعرف له مخالف، وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة بوجوب زكاة التجارة وجماهير أهل العلم، لما ذكرنا من عمومات القرآن وكذلك السنة في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. فقوله في أموالهم هذا أيضا جمع مضاف يفيد العموم، أموالهم. والتاجر ما باع ولا اشترى إلا بغرض كسب المال، قال من افترض في أموالهم. وجد دلالة أن التاجر ما باع واشترى إلا من أجل المال. أيضا يدل على ذلك من السنة حديث الشيخين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة أي بالزكاة في حديث طويل، فبعث السعاء إلى العباس وإلى خالد وإلى من الثالث؟ ابن جميل. طيب الشاهد من الحديث الذي نريده، ففيه أن خالد لم يعطيهم الزكاة، والعباس وكذلك ابن جميل. مثلا فصل حيث قال ابن عباس أما العباس فقد فإن قد أخذنا زكاة ماله لعامين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جميل ما ينقم بجميل أن كان فقيرا فأغناه الله. الشاهد قالوا أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإنه قد احتبس أدراعه، جمع درع اللي هو آلة من آلات الحرب، احتبس أدراعه وأعتده أي ما يعتد به للجهاد في سبيل الله. الأعتاد هي آلات الحرب، من سلاح من دواب، مفردها أعتاد، أعتاد تجمع على أعتد، أعتاد عين دال ألف دال، عين تاء ألف دال، عتاد بفتح العين. فكل ما أعد للحرب، فهنا وجه الشاهد أن السعاة جمع ساعي الذين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد ظنوا أن هذه الأدرع هو يبيع إيه؟ ويشتري بها، فظنوا أنها أن خالدا يتاجر إيه؟ فيها، فطلبوا زكاتها، طلبوا زكاتها. فالسلام باين لهم أنه لا يتاجر فيها، ولكن قد أوقفها في سبيل الله. يعني أوقفها سبيل الله، عنده أدرع. يأتي زيد: يا خالد أنا على غزو أريد درعم، فلا يملكه إياه بل يعطيه ثم يعيد إليه ليأخذه إيه؟ آخر. زي طالب عنده كتب علم أوقفها، فيأتي فلان يستعير كتاب يقول استفد منه ثم أعيده إليه ليأخذه إيه؟ غيره. فظن السعاء أن خالدا يتاجر في هذه الدروع وهذه العتاد، فسلم أفهمهم أن خالد قد أوقفها إيه؟ في سبيل الله. وصلت؟ كل من أراد درعا يغزو به فيأخذه ثم يعيده مرة أخرى ليستفيد منه إيه؟ غيره. وجه الشاهد من هذا الحديث أن السعاة ظنوا أن خالدا أعدها للتجارة، فما أنكر عليهم النبي، ها ركز، ما أنكر عليهم أن سلم فهمهم، ما فهمهم؟ أن التجارة فيها زكاة. زي مثلا نريد مثال نظير لهذا الأمر، حديث أن صحابيا فهم فهما سلم أقل ولكن أوضح له المراد، حديث حاطب. ماذا قال عمر؟ دعني أضرب عنق هذا الإيه؟ المنافق. ما فهم عمر؟ أن هذا في التجسس والحث على المسلمين للمشركين من صفات المنافقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر ولا أنكر عليه؟ أقر، ولكن وضح له أنه إيه؟ أن هناك مانع، أن حاطبا لم يفعل ذلك نفاقا عز وجل، ولكن ها لأنه كان له يعني مع حب الإسلام ما أراد نصرة الكفر على الإسلام وحاشاه، ولكن تأول في مسألة أن له إيه؟ يعني أهل يخشى عليهم من أذى المشركين. المهم فنفس الكلام بالضبط. وهنا نقول تاني، سيدنا خالد عنده أدرع، دروع، عنده دواب، ها، فظن السعاء أنه يتاجر فيها، يبيع ويشتري، لأن مفترض إنسان يبقى عنده دروع واحد بس، مثلا هو بيجاهد عنده دروع واحد، لما لا واحد عنده أكتر من خيل ودرع، يبقى إنسان أنت إيه؟ تتاجر فيها. ها، واحد مثلا عنده سيارة زي واحد عنده خمسة، واخد بالك؟ فظن السعاة ان هو ايه ان دول المفترض ان هم علموا ان المجاهد عنده درع واحد، ها درعين، لكن اكثر من درع، يبقى انت كده ايه؟ ها تتاجر، تبيع وتشتري. مين هو التاجر؟ اللي عنده اكثر من ايه الفرق؟ واحد عنده واحد عنده تليفون، واحد عنده خمسه، واحد عنده 10، ده بيتاجر فيهم. انت بتخش على حد عنده 10 تليفونات زي ما تخش على واحد عنده تليفون واحد. فهنا ظنوا انه ايه؟ يبيع ويشتري، يتاجر فيها. فقالوا اذا اعطينا زكاه الايه؟ التيه. ده الحديث بلسان الايه؟ بلسان الحال. فقال لا اعطيكم. فقالوا ان سلم خالد منع ايه؟ الزكاه. ها؟ طيب سيسال سائل لما لم يقل لهم خالد اني مثلا اوقفتها لله وما وضح لهم الصوره؟ لعلهم مثلا قد طلبوا منه فاراد ان يجعل ذلك بينه وبين الله، او اراد او مثلا او اشتدوا عليه في القول فغضب فلم يوضح لهم مثلا. فانسلم لما عادوا اليه قال انكم تظلمون ايه؟ خالدا. لما قال تظلمون خالدا؟ لانكم ظننتم انه يمنع ايه؟ زكاه مال، فهو لا يمنع زكاه مال. ولكن هذه الاضرع الكثيره التي رايتموها عنده هو ها قد اوقفها. زيد يريد درع خذ درع، هذا يريد خير خذ خير. قال واما خالد فانكم تظلمون خالدا فقد احتبس ادراعه واعتدوا في سبيل الله. احتبسها اي اوقفها لله. وصلت؟ وياكم. ايضا من الدليل الثالث على وجوب زكاه التجاره حديث الشيخين ايضا، حديث الشيخين ايضا عن ابي هريره، حديث الشيخين عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقه. وجد دلاله ان الشارع لما اسقط الزكاه عما يحوزه المرء اقتناء دل ان ما يحوزه تجاره حكمه مختلف. بمعنى ايه؟ هنا الشارع يقول بلسان الحال ما كنت مقتنيا اياه على سبيل الاستعمال الشخصي، عندك مثلا تملك سيارتين، واحده لك واحده لولدي، عندك وحدات سكنيه لابنائك، ها طيب لا تتاجر فيها، ولكن هذه للاقتناء. فالحديث دل على ان كل ما يقتنى لا زكاه فيه، ليس على المسلم في فرسه، اضافه الى نفسه، وغلامه صدقه، فدل على ان الذي لا يكون على سبيل الاقتناء كسبيل التجاره فان الزكاه واجبه فيه. والاجماع ايضا نقل ابن المنذر الاجماع على ان في العروض، ما معنى كلمه عروض؟ قلناها قبل كده، يعني العروض كل ما يعرض للبيع والشراء من العرض. نقل ابن المنذر الاجماع على ان في العروض التي تدار للتجاره الزكاه اذا حال عليها الحول، وكذلك نقله ابن قدامه واقره، وحكي الاجماع ايضا عن ابن هبيره وابي عبيد. وهؤلاء اعتبروا المخالفين من الذي خالف في ذلك؟ الظاهريه. فمن نقل اجماع، يعني سوف يقول قائل كيف يقال في مساله اجماع وقد خالف الظاهريه؟ من نقل الاجماع اعتبروا ان قول المخالف من الظاهريه قولا شاذا خرج عن الاجماع. قال ابو عبيد فعلى هذا اموال التجار عندنا، وعليه اجمع المسلمون ان الزكاه فرض واجب فيها. الشاهد قالوا اما القول الاخر فليس من مذاهب اهل العلم. اي قول؟ قول الظاهريه الذين قالوا لا زكاة في عروض التجارة. قال شيخ الإسلام والأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عروض التجارة. أخرج أبو عبيد في الأموال، كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام، أخرج أبو عبيد عن عبد الرحمن ابن عبد القاري قال، وهذا من التابعين، قال كنت على بيت المال زمن عمر بن الخطاب، زمن عمر بن الخطاب، فكان إذا خرج العطاء يعني في وقت اعطاء الناس من الصدقات للفقراء جمع اموال التجار ثم حسبها شاهدها وغائبها، يعني شوفوا التاجر انت بتملك كام؟ ليك عند الناس كام؟ ثم اخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب. المراد من ذلك ان عمر كان ياخذ زكاة التجارة. اخرج الشافعي في الام باسناد صحيح صححه النووي في المجموع عن ابن عمر انه قال: ليس في العروض من زكاة الا ان يراد بها التجارة. اخرج مالك، كل هذه اثار مهمة في الموطأ، أخرج مالك في الموطأ بإسناد حسن عن زريق ابن حيان أن عمر ابن عبد العزيز كتب إليه أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات. دوما فتاوى عمر بن العزيز ايه التعقيب اللي بيجي عليها؟ دايما يعقب عليها بايه؟ بعباره ثابته، مين يعرفها؟ لما يقال مثلا قال عمر في كذا وقاد بكذا، دايما يقال ايه؟ وعمر بن عبد العزيز لا يصدر الا عن قول العلماء، هو كان حاكما لا يتكلم الا وقد صدر عن قول ايه؟ عن قول عالم. طيب ايضا القياس يؤيد، يعني ذكرنا الكتاب عمومات، السنه فيها عمومات وفيها ادله خاصه واثار والاجماع بعض اثار الصحابه، والقياس كما ذكر ذلك ابن رشد. ان القياس يوجب ويؤيد زكاه التجاره. لما؟ لان ما عرض للبيع والشراء انما يراد به الخساره، يراد به ايه؟ خساره ايه يا ابن الناس؟ يا راجل واحد بيتاجر عشان يخسر وانت نايم، صح كده؟ الذي يعرض للبيع والشراء انما يراد به ايه؟ النماء. ها؟ فاشبه في ذلك اشبه النقدين. طيب والماشيه والحرث، فهذه اموال يريد اصحابها النماء. كما أن لو قلنا بإسقاط زكاة التجارة لسقط جزء كبير من أموال المسلمين. يعني تصور كده تاجر يملك أموالا عظيمة ويقال لا زكاة عليه. النهارده معظم الأغنياء أو غالبهم من الذين إيه؟ ليسوا من الموظفين أو اللي راتب شخص، معظم الأغنياء بيكون إيه؟ من الذي يتاجر. طيب ذهب الظاهرية كما ذكرنا إلى أن عروض التجارة لا زكاة فيها. الظاهرية وقال بذلك الشوكاني، واستدلوا على ذلك بأمور، منها قالوا الأصل العام براءة الذمة، وألا زكاة في مال المرء إلا بدليل. فالجواب أن يقال ذكرنا عمومات من القرآن والسنة وأدلة خاصة من السنة، بل الإجماع وآثار عن الصحابة لا مخالف لها، والقياس، كل هذا يؤيد ما ذكرناه، وهذا كل هذا الذي ذكرناه يخرج من البراءة الأصلية إلى إيجاب زكاة التجارة. كما ذكرنا أن المسألة مجمع عليها، واعتبر الذي خالف قد شذ في المسألة. تفضل تفضل. أحسنت. إذا كان المال الذي لا يملك النقدين وجب فيه الزكاة إذا بلغ إيه؟ نصابا، فكيف بالمال الذي أعد أصالة للنماء. قال الخطابي: وزعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر أنه لا زكاة في التجارة، وقولهم مسبوق بالإجماع. من اللي سبق الآخر؟ هم تأخروا. ها، وقولهم مسبوق بالإجماع. من اللي سبق الآخر؟ الإجماع سبق إيه؟ قولهم. طيب، وعلى هذا فلا اعتبار بمخالفة الظاهرية في هذه المسألة، لأنهم سبقوا بالإجماع. وقد قرر أهل العلم أنه لا عبرة بخلافهم إذا بني على أصول خالفوا فيها أهل العلم. فروع على ما سبق. الفرع الأول: اتفق الفقهاء على أنه يشترط في زكاة التجارة أن يكون المرء قد نوى عند شرائها أو تملكها أن يتاجر فيها نية مقارنة، وعليه فمن امتلك مالا للاقتناء الخاص ثم غير نيته إلى التجارة لم تجب فيها الزكاة. وكذلك لو ملكها للتجارة ثم نوى بها الاقتناء لم تصبح عليه الزكاة واجبة. يعني إيه؟ ها، اشترى عدد من السيارات للاقتناء، طيب، ثم زي ما سألت إيه، فاكرين كده سألت كده وقلناها عند الشافعية، سألت تغيير النية إذا كان صادق النية بلا حيلة، مثال إيه؟ العينة. سألت العينة، راح ذهب ليشتري هاتفا وكان حقا في احتياج الهاتف، ثم بعدها بساعات أو بأيام احتاج إلى المال، فذهب وباع إيه؟ الذي اشتراه منجما، باعه إيه؟ نقدا للعينة عند الشافعية. لذلك لو نسيت، واحنا قلنا ان ابن القيم كان بيقول ان الشافعية او الشافعي ما اجاز العينة على التي فيها التحايل، انما الذي جوزه الشافعي، ها، مع براءة النية وسلامة النية. فاكرين ولا نسيتوا يا جماعة؟ ها، حتى لو نصف شخص، حتى لو نصف شخص اشترى هاتف منجما على اقساط وهو يريد الهاتف، ثم وقع له إعواز فذهب فباعه بثمن نقدا أقل، هذه في ظاهر صورة الإيه؟ العينة. نعود فنرجع ونقول هنا هذا الرجل ما نوى التحايل، لكن حقا اشترى سيارات للتملك ثم وقع له إعواز فقام يتاجر فيها، هذه لا زكاة فيها بالاتفاق. لما؟ لأنه حال التملك لم يكن انتوى التجارة، ثم صارت له نية مخالفة. الفرع الثاني أو الفائدة الثانية: ربح التجارة تابع للأصل. من هذه القواعد المتعلقة بزكاة التجارة أن ربح التجارة تابع للأصل، فلا يضرب للربح حولا جديدا، لأن المسلمين ما زالوا يخرجون زكاة تجارتهم بأرباحها، ولأن الربح فرع والفرع تابع للأصل. واضح ولا نشرح؟ معه 100,000 على أول الحول، تاجر فيه، في نهاية الحول صار 200 أو 150، ها، يزكي عن الأصل من فرع عن المجموع. لما لا يضرب حولا جديدا للربح؟ لان هذا الربح فرع على اصل، ولولا الاصل لم وجد ايه الفرع، فلا يضرب للفرع حولا جديدا، بل الفرع تابع للاصل. تمام. مثاله: لو ان شخصا اشترى ارضا ب100,000 للتجاره، يعني نواها ليس للاقتناء بل للتجاره، فعرضها للبيع وقبل كمال الحول صارت تساوي 150، فباعها بثمن زائد، فهنا تكون الزكاة عن ايه؟ عن المجموع. زي النهاية المنفصل، زي النهاية المنفصل. المال المتصل، نعم. مسألة في كيفية إخراج زكاة عروض التجارة. نقول حول التجار يبدأ من بدء التجارة، وما نما فحوله حول أصله، صح كده؟ فنضرب مثالا على ذلك، مثالا على ذلك، لو كان في أول الحول يملك عروضا بمائة ألف، وفي نهاية الحول انتهى إلى 200 ألف، يعني المال زاد بقى ضعف، تجب الزكاة عن المجموع. أول ما ينتهي شراء السلعة. هو مثلا عن سوبر ماركت مثلا عمل افتتاح في رمضان، كان جايب بضاعة في الافتتاح ب 100 ألف، عايز يعرف زكاة ماله، يعمل ايه؟ يجي بقى على رمضان اللي بعده بيشوف بقى كان معاه سلع ب 100 ألف، يعمل جرد للايه؟ للمحل، ويحسب ما له عند الناس وما عليه. طبعا هو بياخد من جملة، ها مثلا، ويبيع للناس، فبيحسب ما له وما عليه، وبيحسب ما يملكه من سلع. هل يحسب هذه السلع التي عنده بسعر البيع أم بسعر الشراء؟ نقول بيحسب قيمة ما عنده بالسعر الذي اشتراها به من تاجر الجملة، لا بسعر بيعها للجمهور. وما كان في المحل من ثلاجات أو أثاث أو سيارات شحن، هذه لا تجب فيها الزكاة. نقول تاني، اللي افتتاح كان في رمضان، كان فيه بضاعة ب 100 ألف، طيب عند الافتتاح هو بيملك ثلاجات، بيملك سيارات للشحن، طيب دي وسائل معينة للتجارة، هذه أولا لا زكاة فيها. بيملك بضاعة ب 100 ألف، كيف يحسب زكاة المال؟ يأتي على رأس الحول، يأتي على ختام الحول، طيب يحسب قيمة السلع التي عنده بعد كمال العام بسعر إيه؟ بسعر الجملة الذي اشتراها بيه، وليس بسعر المكسب اللي هو إيه؟ لأن هو ما باعش حاجة لسه، الحاجة موجودة عنده، أو باع بعضها والباقي لم يباع بعد. ويحسب أيضا ما له من أموال عند الناس. ها؟ ليه فلوس عند ناس، أي تاجر كده في السوق، ليه فلوس عند ناس، ليه وعليه؟ ليه فلوس عند فلان وفلان وفلان وفلان. ها؟ نزل بضاعة هنا، خد بالك، ونزل بضاعة هنا وما خدش فلوسها. الدين ده على تفصيل، إن كان الدين على مليء يحسب، وإن كان دين مضمون عند شخص قد يماطل قد يرد أو لا، فلا يأخذه فلا يحسبه حتى يقبضه. ويحسب ما له، وما يحسب أيضا ما عليه، من هو عليه مثلا لتاجر جملة كذا وكذا، ثم بعد ذلك يحسب كما ذكرنا ما يملك من السلع ويخرج ربع العشر. نعم، الى احنا بنقول على راس الحول اللي ربحه بيحسب، بيدخله مع اصل المال، واللي لسه ما باعهوش يحسبه بسعر الايه؟ الجمله. طيب وصلت كده؟ يعني اللي باعه كان بيبيع، اللي باعه خلاص ده راح فيه. ها، من اللي باعه خلاص مش موجود عنده في المحل، اللي باعه خلاص، لكن اللي موجود عنده في المحل ده بيحسبه بسعر الايه؟ الجمله. لو مثلا واخده ب 30 مثلا، هيبيع 35، هيحسب على سعر الايه؟ 30، لانه ما باعوش. اللي باعه بيحسبه بالربح بتاعه. طيب زكاة الركاز. قال المصنف رضي الله عنه وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. قال المصنف متفق عليه. الركاز بكسر الراء من ركزت الشيء أي دفنته، والمركوز هو المدفون. الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة على أن الركاز هو دفين الجاهلية، وهم كانوا قبل الإسلام يعرف أنه من علامات الجاهلية، كعليه اسم ملك أو عليه تأريخ أي تاريخ. ها ها أرضي أو أرض الجاهلية، فهذه هذا يسمى ركاز، بخلاف ما كان عليه علامة الإسلام فهذا يسمى نقطة. يعني إيه كلام؟ اشتريت دارا من شخص فوجدت وأنت تقلب في الأرض وجدت مالا، هل هذا ترجع به إلى صاحب الدار الأول تقول يا فلان هذا وجدت هذا المال، أم هو ملك لك؟ التفصيل هو الغاية. ما التفصيل بقى؟ ما هو التفصيل؟ ينظر في المال، إن كان عليه علامات الجاهلية فهذا ليس قولا واحدا، ليس من إيه؟ ليس ملكا لصاحب الدار الذي اشتريته أنت منه، لأن هو ده مال قديم أنت هديت إليه، هو لم يهتدى إليه، خلاص هو رزق سقاه الله إليه. هنا يقال، هنا يقال إيه؟ وفي الركاز الخمس. اما ان كان مال عرف انه مال حديث، عندنا قصه صاحب الايه؟ ها، واما الجدار فكان في اهتمام في المدينه وكان تحته كنز او الكنز، ده مال معروف، مال حديث عهد عليه مثلا علامه الاسلام، دينار ذهبي او درهم ذهبي او مال او مال اوراق نقديه معاصره. هنا الامانه، واين الامانه؟ في حديث البخاري أن رجلا اشترى دارا فوجد فيها مالا، فعاد إلى صاحبها الذي اشتراها منه قال: إني وجدت في ذلك مالا. فقال: لا لا، هذا ليس ملكي. شوف الأمانة، كلا الرجلين أمانة عجيبة. الذي اشترى الدار كان أمينا فعاد إلى صاحبه الأول، والأول كان أمينا قال: ليس هذا ملكي. مش بيتكلموا على المال وضايقت الأخوة عشان الميراث، لا ده مش ملك. فذهبوا للقاضي. حديث البخاري، ماذا قال البخاري؟ ماذا قال البخاري؟ لا مش البخاري، ماذا قال القاضي؟ هل لك غلام؟ قال: نعم. هل لك جارية؟ قال: نعم. قال: زوجي لغلام الجارية وأنفق عليهما من هذا المال. الشاهد من ذلك ده الفرق بين الايه؟ بين الكنز وبين الركاز. الكنز اللي هو لقطة في حكم النقطة. ها؟ طيب، فإن كان المال حديث عرف عليه علامة من علامات الإسلام فهذا إيه؟ لقطة، يبحث عن أصحابها. ومن أصحابها؟ أقرب شخص أنت اشتريت منه الدار. فإن نفى يعاد إلى الذي قبله. طيب، وإن نفى هنا القاضي يحكم في المسألة، تفضل. قوله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس في دلالة على أن الذي يجد مثل هذه الأموال يجب أن يخرج زكاتها وهي الخمس للنص الذي ذكرناه. ومن النظر قال العلماء أن هذا المال أي الركاز هو مال من أموال الجاهلية، مال الكافرين، فوجب فيه الخمس حاله كحال الغنيمة، كأننا دخلنا في حرب وأخذنا أموال الكافرين. أيضا من فوائد الحديث قوله، عموم قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، يقتضي أن الركاز لا نصاب فيه. يعني نصاب فيه يعني فيه الخمس قليلا كان أو كثيرا، مش احنا قلنا النقدين لابد من نصاب، نصاب اللي هو 75 جرام في الذهب و200 درهم في الفضه، في نصاب، المشاة لها نصاب، صح كده؟ قال العلماء اما الركاز فالعموم في الحديث دل ان الذي يجد هذا الركاز يخرج الخمس في قليله وكثيره. طيب، وهذا الذي عليه الجمهور من المالكيه والحنابله والحنفيه والقول القديم للشافعي. قال الشافعي في الجديد لابد من النصاب قياسا على ايه؟ الاموال الاخرى. لكن الذي يقدم ويرجح قول الجمهور عموم الحديث، والله اعلى واعلم. وهنا فائده، هتجد ان الركاز اعلى نسبه بتؤخذ من الاموال هي ايه؟ من الركاز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا المال ربع العشر، صح كده؟ الزرع يدور بين نصف العشر والعشر. طيب، اعلى نسبه بتؤخذ في الزكاه هي الركاز، يؤخذ منه الخمس، ودي نسبه كبيره. قال العلماء وعله ذلك ان القاعده في اصول الزكاه ان المال كلما قلت مؤونته ونفقته قلت زكاته، فكلما اسف كلما زادت كلما زادت مؤونته ونفقته قلت زكاته، علاقه عكسيه، وكلما قلت مؤونته ونفقته زادت زكاته. يعني ايه؟ قالوا العلماء ان الركاز دوت ده شيء بيسموه الغنيمه البارده، يعني شيء وصل اليه الانسان من غير تعب، ولا تعب زي الزراعه، ولا سقى الارض، ولا تاجر في المال، فشيء جاء ايه؟ امرا سهلا. فناسب ذلك ان تزيد ايه؟ زكاته. هذه من قواعد الفقه الزكاه. شفنا احنا الزكاه التي تحتاج الى نفقه مال وماء فيها ايه؟ ربع العشر. اما ان لم تتكلف مال فيها نصف الايه؟ العشر. فهذه جريا على قواعد الزكاه. ما عدمت المؤونه فيه والكلفه زادت قدر زكاته. دي من قواعد. ما عدمت المؤنه والكلفه فيه، كلفه يعني التعب، المؤنه يعني النفقات، زيد من قدر زكاته. ايضا من فوائد الحديث ان خمس الركاز هذا يخرجه المرء سواء كان مسلما او ذميا، عاقلا او مجنونا، لعموم الحديث وفي الركاز الخمس. سؤال في مصرف الزكاه. احنا نعلم ان اسف مصرف الركاز، نعلم ان مصرف الزكاه معلوم آية التوبة، إنما صدقات الفقراء والمساكين إلى آخر الآية. هل الركاز مصرفه كالزكاة أم مصرف الفيء؟ يعني هنا عندنا إذا دار الأمر بين أصلين يلحق بأقربهما إليه شبها. يعني الركاز، معنى السؤال إيه؟ الركاز هل يكون أشبه بالزكاة فيكون مصرفه في المصارف الثمانية، أم هو أشبه بالغنيمة فيكون بمصارف الغنيمة؟ والمصارف الغنيمة في أي تي؟ مصارف الغنيمة الأنفال، ها، ومصارف الزكاة في سورة التوبة. فهل يلحق الركاز بمصارف الزكاة أم يلحق بمصارف الفيء؟ هنا كما ذكرنا هذا الخلاف ينبني على إيه؟ طبعا بيترتب على الأمور. لو قلنا ان مصرف الزكاه، هذا خلاف، مش خلاف لفظي، خلاف يترتب عليه اثر. لو قلنا ان مصرف الركاز مصرف الزكاه، اذا الذمي لا يخرج الخمس. ليه؟ لان الذمي لا زكاه عليه، الزكاه عباده لا تقبل الا من ايه؟ من المسلم، صح كده؟ ولو قلنا ان مصرف الركاز مصرفي قالوا الخمس يجب على المسلم وعلى الذمي. الجمهور من الملكية اتفضل. هي مسألة محتاجة انتباه. هل الذمي عليه زكاة؟ الذمي بيطلع الجزية. طيب ليه لا زكاة عليه؟ فالذي يرى أن الركاز أشبه بأبواب الزكاة ومصاريفه ومصاريف الزكاة يقول أن الذمي إذا وجد ركازا لا يخرج الخمس. لما؟ لأنه لما يخرج الخمس الخمس هيروح لمين؟ لأصناف الزكاة، والذمي لا زكاة عليه. ومن قال أن وصف الركاز في الفيء، ها؟ طيب، فقال الذمي إذا وجد ركازا يخرج الخمس. لما؟ لأن مصارف الفيء تختلف عن مصارف الزكاة، فيخرج. فالجمهور من المالكية والحنفية وروي عن أحمد قالوا أن مصرفه مصرف الفيء. واختار الشافعي، وهذا روي عن أحمد، أن مصرفه مصرف الزكاة. والحاصل في ذلك أن الأمر يعود إلى ولي الأمر، ينظر في المسألة وينظر إلى الأصلح. قال المصنف، ونختم بهذا الحديث، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في كنز وجده الإنسان في خربة، قال: إن وجدته في قرية مسكونة فعرف، من التعريف، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. لا كده هو يبقى أيضا حديث آخر، حديث المعدن. فنرجئ الحديثين إلى المرة القادمة إن شاء الله مع زكاة الفطر. نعم نعم هذا رزق سيق إليه، لأنه أصلا ليس مال المسلمين، هذا مال من الدفن الجاهلية. طيب الأرض لله تبارك وتعالى، لكن هو الأصل دي لا لا لا لا لا ده نص خاص لا يحتج به على العام، بمعنى وفي الركاز الخمس هذا نص عام إذا ملكه الإيه؟ ده لا يعرض بالخاص. الخاص إن الأرض المسلمين أن لا تفتح ولا تملكها إيه؟ ولا تبنى عليها كنائس ولا غير ذلك، والله أعلم. تفضل. من؟ إنما عليه الجزية. نعم. الجزية فقط. تفضل. الظاهرية لا، ابن حزم ضعف كل الآثار في زكاة الحلي، وإنما أوجبها بالعمومات. هي لا، ما هم عندهم من النظر بقى، وعندهم أيضا أدلة على عدم وجوب زكاة التجارة، منها حديث نفس الحديث اللي قال بالجمهور، اللي هو حديث إيه؟ ليس على المسلم في فرسه ولا خدمه زكاة. قالوا أيضا هذا يدل على أن التجارة إيه؟ لا تجب فيها. قالوا نلحق ما يتاجر فيه بما يقتنيه، فلم يوجبوا زكاة التجارة، لكن ابن حزم يقول بها، يقول بزكاة التجارة، الله أعلم. تفضل. لأن هو زي مصارف الفيء لله ورسوله، ها، ولذي القربى، والخمس الخمس لمن؟ والمساكين. فمصاريفها لا تختلف عن مصاريف الايه؟ الزكاه. فقالوا لما اختلفت الجهه اختلف الحكم. لان هنا هو هيطلع على هيئه ايه؟ زكاه، والذمي ليه زكاه عليه. صح كده؟ يعني دلوقتي لما يجي الساعة بياخد مني زكاه، ها، هو وكيل عني، واكيد اكيد ان انا اخرجت الايه؟ الزكاه. لما يجي الساعة للذمي هياخد منه زكاه؟ ليس لا زكاة عليه، لأنها زكاة عبادة. ها، أو من عام تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، فهو الذمي لا زكاة عليه، والله أعلم.